ومن هنا يسمى تسديد ويسمى ويسمى إلى آخره. الإخوة بعد هم يراجع. المطلب الآخر الذي لا بد أن يشار إليه الفرق بين الامتحان الإلهي والامتحان البشري. خب من الواضح أن البشر عندما يريدون أن يمتحنوا إنسان يريدوا أن يخرجوا من الجهل إلى العلم، أما الله سبحانه وتعالى عندما يمتحن إنسان يريد أن يخرج من الجهل إلى العلم. ها؟ بعد ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يخرج القوة إلى الفعل. يعني ماذا؟ يعني أيضا يريد أن يخرجنا من الجهل إلى العلم، ولكن هو يريد أن يخرج من الجهل إلى العلم ليخرجنا نحن من الجهل إلى العلم. هذا. وهذا هو الذي عبر عنه القرآن الكريم ويعلم الصابرين. يعني ما يعلم الصابرين هو هذا اللي نسميه احنا علم الفعلي. يعني ماذا؟ يعني ان تعلم انك صابر، ان تعلم انك مؤمن، ان تعلم انك فاسق. الله كان يعلم من الازل انك مؤمن صابر فاسق الى اخره، ولكن حتى تتم الحجة على من؟ عليك، لا بد ان تعلم انك فاسق. وهذا هو الفرق بين الامتحان الإلهي والامتحان الإنساني. فلهذا قال وإنما الفرق بين الامتحان الإلهي وما عندنا من الامتحان أننا لا نخلو غالبا عن الجهل بما في باطن الأشياء، فنريد بالامتحان استعلام حالها المجهول لنا. هذا بالنسبة إلينا، مو الأشياء، حتى أنفسنا، حتى أنفسنا. فجنابك تعلم بأنه إذا أصبت بالمصيبة الكذائية أو امتحنت بالامتحان الكذائي أنك تخرج مظفرا من الامتحان، تعلم ولا تعلم؟ ينقل عن أحد الأكابر يقال بأنه قيل له لو قيل لك تموت غدا ماذا تفعل في هذا اليوم؟ اليوم أخبرك المعصوم أنك غدا ستموت، ماذا تفعل في هذا اليوم؟ قال أفعل ما أفعله منذ 40 سنة إلى يومنا. تبين أنه هذا 40 سنة هو مهيئ نفسه لهذا العمل، أنه يموت غدا. طبعا الروايات بهذا المضمون كثيرة، أن الإنسان لابد أن يعيش هذه الحالة بيننا وبين الله. من منا يعيش هذه الحالة؟ لو يخبروا أنه أنت عندك 24 ساعة وقت أن تذهب إلى الآخرة، خلاص ما أكو خيرات الدنيا والآخرة اللي يجمعها في 24 ساعة، مع أنه هذه 24 ساعة هواية مولانا، لأنه في الروايات بأنه لا دليل على أن هذا النفس الصاعد ينزل مرة أخرى. في الروايات بأن هذه العين التي تفتح وتغلق، سئل الإمام مرة بعضهم يموت وعينه مفتوحة، بعضهم يموت وعينه ماذا؟ مغلقة. لماذا؟ قال لأن ملك الموت لم يفسح له المجال أن يغلق عينه. حتى هذا المعنى بس الإنسان لو يعيش هذه الحالة بيننا وبين الله أنه في كل آن آن يعيش حالة الموت، اكتفت جيدا. اكتفت هذا الشخص سئل، قيل له بأنه ابتليت بفلان امتحان إلهي، ماذا تعرف من نفسك؟ تخرج مظفرا أو لا؟ قال أشك فيه للأشياء، فنريد بالامتحان استعلام حالها المجهول لنا. وأجهل ما نجهله أنفسنا، وأجهل ما نجهله. خصوصا في النفس مولانا أكو قوة تسمى في كلمات الأخلاقيين النفس. النفس الأمارة واضحة، النفس اللوامة واضحة، أكو فد نفس تسمى بالنفس المسولة، سولت لكم أنفسكم، نفس المسولة. النفس المسولة، النفس اللوامة أو الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء ماذا تفعل؟ تأمرك بالسوء، واضح بعض. ولكن النفس المسولة لا تأمر بالسوء، تغطي ذلك الشر والقبيح بغطاء جميل فتقنع الإنسان أنه هو الخير. هذا القرآن يعبر عنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا،